القريب من الباب القريب من الباب يشوف حد للمكان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين وبعد فننبه إلى استحضار النية فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ونذكر بأن طلب العلم رتبته بعد الفريضة طلب علم الكفاية رتبته بعد الفريضة وهو بإجماع الفقهاء أولى من الاشتغال بنافلة الصلاة ونافلة الصيام وهو أفضل من الانقطاع للعبادات القاصرة على أصحابها فإن كان العلم المطلوب فرض عين فهو فريضة مع الفريضة وإن كان فرض كفاية فهو أولى من نوافل العبادات لأن نفع العلم يتعدى صاحبه إلى غيره فمنفعة العلم أشمل من منفعة الاشتغال بالعبادات فالاشتغال بالعبادات يعود نفعه على العابد فقط أما الاشتغال بطلب العلم فنفعه يتعدى الشخص المتعلم ويكفي أن نعلم أن العلماء وأعني العلماء بحق الذين ينتفعون بعلمهم هم بين الله وبين خلقه بعد الأنبياء يحملون رسالات الأنبياء، وطالب العلم عليه أن يتحلى بطهارة القلب ليصلح القلب وعاء يحفظ العلم وينتفع بثمرته. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب وعاء العلم، وعلى الطالب أن يطهره من أمراض القلوب التي منها الرياء وحب الظهور والتعالي على الغير وإثبات الذات. ولنا في الإمام الشافعي مثل يحتذى: الذي ما ناظر أحدا إلا وتمنى أن يجري الله الحق والصواب على لسان مناظره. وهو الذي تمنى أن يعي الناس العلم الذي أودعه كتبه دون أن ينسب له منه شيء، وفي ذلك كمال التجرد والإخلاص لله رب العالمين. فعلينا في مجالس العلم بالهدوء والسكينة، ولا نتعجل الأمور قبل أوانها، ولا نشتغل بغير مسألة المذاكرة التي ندارسها نركز فيها، وألا يشوشر بعضنا على بعض، وأن نحرص على الأوقات، فالأوقات هي الأعمار وهي رأس المال. أستحي كثيرا وأنا أقول بعض التعليمات هذه لأمثالكم في هذا السن وبعد سنوات الطلب الكثيرة، ولكن لا يستحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمسلم مرآة أخيه، وعلينا أن يذكر بعضنا بعضا، والذكرى تنفع المؤمنين. أحرصوا على إيصال الصوت إليكم جميعا، وأن تكون اللغة سهلة بأبسط الألفاظ وأقرب المعاني، لكن قد لا تفهم بعض الجمل، وحينئذ يتمالك المرء نفسه إلى وقت فتح باب المناقشة، فإذا فتح الباب بدأنا المناقشة بانتظار. أقول هذا لأن حالنا في الحقيقة لا يصلح. وهو بعيد كثيرا عن حلية طالب العلم التي ينبغي أن يتميز بها من السكينة في المجلس والإصغاء. وهناك علماؤنا الأجلاء حرصوا على توضيح هذا الباب في بدايات طلب العلم وقت أن كان الهم الطالب بدخول الباب، فكتبوا له مقدمات وفصول وأبواب، بل ولم يقصر الأمر على طالب العلم، بل قالوا آداب العالم والمتعلم. فالمعلم عليه آداب، وكذلك المتعلم. ومن أفضل ما قرأت في هذا الموضوع كتاب الإمام النووي، هذه المقدمة التي يعنون لها بهذا العنوان، مقدمة كتاب المجموع، والبعض يسميها رسالة آداب العالم والمتعلم، وهناك كتاب آخر للخطيب البغدادي يسمى الفقيه والمتفقه، وهناك رسالة أخرى اسمها رسالة تعليم المتعلم. هذا وغيره دليل على العناية بهذا الباب وامتثال مضمون هذه الرسائل، يوفر الجو العلمي ويشيع حلية العالم وحلية المتعلم في مجالس العلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من خدام فقه الدين ومن طلبة العلم المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا مجال لتدريس هذه الرسالة، ولكن يكفيكم أن تعلموا اسمها وتطلبوها، والمكان الذي أعرفه ويمكن واحد من حضراتكم يحصل عليها لجميعكم، مكتبة الإيمان. لا أعرف مكانها، ولكن أعرف معرضا دائما لها في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الدراسة في الكلية، مكان أمام الدور الأول، معرض في هذه المكتبة موجودة. لا أنصح باقتنائها بقدر حرصي على قراءتها والعمل بمضمونها، وأن يقرأ كل سطر فيها بعناية، وأن يختبر المرء نفسه هل تحلى بحلية طالب العلم، فإن وجد ذلك فليحمد الله، وإن وجد تقصيرا فليستعن بالله على إتمامه، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نبهنا في اللقاء السابق إلى أن معنا الكتابان، قواعد الفقه وكتاب العبادات، ونبدأ اللقاء بقواعد الفقه. إن أتممنا القاعدة التي معنا في المحاضرة الأولى عرجنا على الفقه في المحاضرة الثانية. القاعدة التي معنا في هذا اللقاء قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، صفحة 52، يعني بعد القاعدة السابقة مباشرة. المشقة تجلب التيسير، ذكرت لحضراتكم من قبل أن قواعد الفقه دونت ونضج هذا العلم بعد علم الفقه، فاستقرأ الفقهاء فروع الفقه فوجدوا هذا الرابط يربط فروع كثيرة في أبواب الفقه المتفرقة، وجدوا كلما جاءت مشقة جاء معها تيسير. فاستنبطوا هذه القاعدة ووجدوا أدلتها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. وجدوا القرآن الكريم يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ووجدوا القرآن يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحكي عنه السيدة عائشة فيما رواه الشيخان عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وجدوه صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنشروا. فجعلوا هذه الأدلة أساسا لهذه القاعدة. إذا قاعدة المشقة تجلب التيسير مبنية على أصول من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ما هي المشقة المقصودة هنا؟ المشقة قسمان: مشقة مقدورة ومشقة غير مقدورة. تسبب الحرج والضيق. المشقة الأولى المشقة المقدورة، وهي التي تتبع التكليفات الشرعية، فلا أثر لها في إسقاط التكليفات، فلا أثر لها في إسقاط التكليفات. أما المشقة التي تضيق بها النفس ولا تحتملها، فهي التي تجلب التيسيرات والتخفيفات، التي تسمى في الاصطلاح الفقهي بالرخص. القاعدة التي معنا منطوقها: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. المشقة نوعان: نوع يستطيع المكلف يخضر عليه في كل تكليف المشقة، أليس كذلك؟ في كل تكليف المشقة، في الاستيقاظ لصلاة الفجر فيه مشقة، لكنها مشقة مقدورة للمكلف، لا ترهقه، ليست فوق احتماله. في الوضوء بالماء البارد في الجو البارد مشقة، لكنها مشقة مقدورة. أما تكليف المريض بالصلاة من قيام فقد لا يستطيع، فهذه مشقة لا تحتمل، فهي تدعو إلى التيسير وتدعو إلى التخفيف. فالنوع الأول من المشقات المشقة التي لا ينفك عنها تكليف، وهي مقدورة للمكلف، هذه المشقة لا تؤثر في إسقاط التكليفات الشرعية ولا استدعاء تخفيفات، وإنما الذي يستدعي التخفيفات الشرعية هي المشقة التي تسبب الحرج والضيق ولا يحتملها المكلف. المشقة تجلب التيسير، التيسير هذا المقصود به التخفيف والرخص، وهي أنواع كثيرة. منها رخص المرض ومنها رخص السفر. فمن رخص المرض القعود في صلاة الفرض، من رخص المرض القعود في صلاة الفرض أو الاستلقاء إن عجز عن القعود، أو الاستلقاء يعني يستلقي على ظهره أو يكون على جنبه. والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة، يعني ليس في سفر، في المدينة في غير خوف ولا مطر، الحديث إلى هنا رواه الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير سفر ولا مطر، في غير خوف ولا مطر. الحديث نصه في صحيح مسلم في غير خوف ولا مطر. ورواه الإمام أبو داود بزيادة، الزيادة فيها فقيل لابن عباس في آخر الحديث بعد لفظ الإمام مسلم، فقيل لابن عباس ما أراد بذلك، معذرة، ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. ففسر العلماء أراد أن لا يحرج أمته، ففسر العلماء جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة أنه لعذر المرض، وقال الفقهاء الذين أخذوا بهذا الرأي شريطة أن لا يكون ذلك له عادة، ألا يتخذ ذلك عادة كما يفعل الشيعة يصلون الظهر بعد العصر ثم إذا جاء المغرب يصلون المغرب ومعه العشاء حتى يكون اجتماعهم بالصلاة ثلاث مرات. لا، قالوا هذا مضبوط بهذا الضابط، أراد ألا يحرج أمته، فمن وقع في ضيق بحيث يشق عليه فعل الخمس قبحك بعض الناس في سجون الظالمين لا يتمكنون من ذلك إلا بمشقة فيجوز لهم ذلك. بعض الناس في ظروف خاصة في الشدائد وفي النوادر يفعل ذلك ولا يتخذه عادة، وفسروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بعذر المرض. كذلك من رخص المرض التخلف عن الجمعة والجماعة. مع تحصيل ثوابهما لمن اعتاد ذلك حال الصحة، فبفضل الله ورحمته يجري الله على المريض ثواب صلاة الجماعة رغم أنه يصلي منفردا، وفضل صلاة الجمعة رغم أنه يصليها ظهرا لأنه حال صحته كان مواظبا على ذلك. كمن اعتاد القيام بالليل فإذا حرص على ذلك ولكن غلبته عيناه بعض الليالي مع حرصه على القيام أجرى الله عليه ثواب القيام وهو نائم. فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ونية المرء خير من عمله، يعني نيته العمل الصالح خير من عمله العمل الصالح الذي لا يبتغى به وجه الله عز وجل. كذلك الفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية والانتقال من الصوم إلى الكفارة. ترك الصوم للمريض بنص الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والفدية للشيخ الهرم الذي لا يرجى منه قدرة في المستقبل على الصيام فيفطر وعليه الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني الذين يعطونه يعني يشق عليهم صومه بسبب كبر السن أو المرض المزمن، فرخص لهم الشرع في الفطر وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطره. وتقدير هذا الإطعام مقدر بالفطرة اللي هي صدقة الفطر، ما يجب على الإنسان من صدقة الفطر هذا تكفي فدية عن يوم أفطره رجل كبير لا يستطيع الصوم، أو مريض مرضا لا يرجى بره، فهذا يرخص له في الفطر والفدية. يطيق يعني بمشقة، شوف يبذل كل طاقته في تحمل الصيام، فهو يستطيع لا يموت لكن يرهق يجهل، فرحمة من الله سبحانه شرع له الفطرة. حاضر أخلص واحد حلية. من أسباب الرخص أيضا السفر، ومن رخصه واحد القصر أي قصر الصلاة، والفطر في رمضان ثلاثة، والمسح أكثر من يوم وليلة يعني على الخفين أربعة، وترك الجمعة خمسة، والتنفل على الدابة ولغير القبلة خمسة ستة، ويقرع بين أزواجه ويأخذ من خرجت لها القرعة ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع. ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع. نوضح هذه الفروع. أول فرع عندنا قصر الصلاة، واضح، يصلي الرباعية ركعتين في السفر، هذا مشروع عند جميع الأئمة. الفطر للمسافر أو على سفر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، التقدير فأفطر فعدة يعني فعليه عدة من أيام أخرى، أفطر يومين يقضي يومين أكثر أكثر. والمسح أكثر من يوم وليلة على الكفين للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لذلك جاءت السنة. وترك الجمعة فليس على المسافر جمعة، وإنما يصلي الظهر. والتنفل على الدابة في السيارة وفي القطار وفي الطائرة، ويسقط عنه استقبال القبلة فيصلي النوافل حيث اتجهت راحلته. الصلاة يوم الجمعة اللي هو إذا كان في يوم الجمعة بس ولا في أي يوم من أيام السفر؟ يعني في الثلاثة لما يجي يسافر، لما يجي يسافر هل هو يعني الجمعة صح عملية اللي هو إذا سافر يوم الجمعة أو في أيام السفر إذا كان في السفر؟ يعني أنا سافرت الأربعة يسأل أخونا الكريم عن المسافر الذي تسقط عنه صلاة الجمعة. أولا ننبه أن ليس معنى سقوط صلاة الجمعة أنها تحرم عليه، ليس معناه ذلك، ولكن يسقط عنه الوجوب. فالحاضر يعني الذي يسكن الحضر والغير مسافر تفترض عليه الجمعة فيأثم إذا تركها، أما المسافر فيسقط عنه وجوب الجمعة ولو صلاها صحت منه وأغنت عن الظهر، لكن لو لم يصلها لا يأثم ويأتي ببدلها، وبدلها صلاة الظهر. ويبقى السؤال، هل هذا في يوم السفر خاصة يعني وهو في الطريق، أم في المدة التي يعد فيها مسافرة وهي ثلاثة أيام؟ بمعنى خرج يوم الخميس من القاهرة إلى أسوان إلى الإسكندرية وبايت هناك وصبح الجمعة وهو ينوي الرجوع يوم السبت، فهو ماكث الجمعة هناك ويعود السبت أو الأحد، فيوم الجمعة والسبت هذا هو في حكم المسافر، لكنه مقيم في هذه البلدة يوم الجمعة، فهل يسقط عنه وجوب الجمعة؟ الجواب نعم يسقط عنه، ويشرع له الفطر، ويشرع له الفطر، ويشرع له القصر وهو مقيم في الفندق هناك. لماذا؟ هذا في حكم المسافر فتجري عليه كل أحكام المسافر. يعني هو وزوجته سافروا في رمضان يشرع له ما يشرع للمسافر من رخص السفر. طبعا التي ذكرناها ثلاثة أيام عند الجمهور و15 يوم عند الحنفية. لا بالنسبة للصيام كمان نفس المدة. هو بقى في شاليه ده أو تنهيه؟ لا لا لا يسأل أحد بدون إذن. ما كانت المقدمة التي قدمناها لأجل هذا. فاللي بيحتاج السؤال يتفضل برفع إيده يعني أجاوب على السؤال، أسمع سؤاله أو لا أسمع. يعني أنا لي سلطة تقدير فيها. فإن اتفقنا على هذا نمضي. وإن لم نتفق أنا أمضي. بارك الله جزاك الله خير. بسم الله. القصر للمسافر والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، وأذكر إن المسح على الخفين هو المتفق عليه، والمسح على الجوربين مسألة اختلف العلماء فيها. أنا لا أفتي بمشروعية المسح على الجوربين، لكن من يمسح حمامي لا أنكر عليه لأنها مسألة فيها. نحن نقول ما قاله العلماء لا ينكر المختلف فيه، ولو وجدته يصلي أصلي خلفه أصلي خلفه، لكن لو سألني وطلب مني الفتوى أنا لا أفتي بعد قراءة بمشروعية المسح على الخفين، وإن كنت اضطررت له في سفر ما في الطائرة إما أن تمسح وإما أن تصلي بتيمم، فكان المسح على الخفين هو الجوربين. المسح على الجوربين كان هو أولى لما فيه من استعمال الطهارة الأصلية. على كل حال المسألة محل نظر، ولا يقطع فيها بتخطئة، لكن يقطع فيها بتصويب المسح على الخفين محل اتفاق، والجوربين مختلف فيهما. بعد ذلك في التنبيه مهم، هذا التنبيه موجود معنا في الكتاب في آخر القاعدة صفحة 53، يقول وأخيرا يجب أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نص، وأما إذا وجد النص فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة. يعني كل هذه التيسيرات في حدود إن التيسير لا يصادم نصا. بعض الناس يترخص بغير ما رخص به الشرع، ويسول له شيطان المبرر يقول له يا أخي الدين يسر، يا أخي الدين يسر. طيب الدين يسر بكلمة صحيحة، فالدين يسر يعني ما جاء به الدين هو اليسر، إنما ما جاء على خلاف الدين لا يقال عنه يسر، ليس من الدين. فالذي يجمع الصلوات بدافع اني يعني هسيب الشغل مرتين في الوردية واروح اصلي ودي بتعطل الانتاج بتاعي، اذا كان بيشتغل عمل بالانتاج بيتحاسب على المتر او بيتحاسب على نحو هذا، او بيشتغل في قطاع خاص والصاحب العمل كل ما يروح يصلي يبصله يقول له في ناس طب بيجوا مكانك كتير فهذا لا يدعو إلى الترخص، لأن الدين جعل للصلاة وقتا محددا ببداية ونهاية، لا تصح الصلاة قبل الوقت ويحرم تأخيرها بعد الوقت. فلا يجوز جمع الصلوات بدون رخصة من الشارع بحجة إن الدين يسر. الدين يسر، يعني الذي جاء به الدين هو يسر، يعني مقدور للمكلف، لا يحرجه، لا يشق عليه، ليس فيه عنت. فهل جاء الدين بجمع الصلوات بمبرر مواصلة العمل وكثرة الإنتاج ونحو ذلك؟ لا. وهكذا من يقول الدين يسر، نقول له الجملة صحيحة، لكن ما تفعله؟ هل جاء به الدين؟ إن كان جاء به الدين مرحبا، فالدين يسر، وإلا فلا. لذلك لا رخصة إلا بشرع، لا رخصة إلا بشرع. نحن لما تتبعنا أحكام الشرع وجدنا كل تكليف يسبب للمكلف حرجا، وجدنا هذا التكليف يستتبع، يجلب، يدعو الرخص ويدعو التيسير. هل تسمح حضراتكم في 5 دقائق هأقرأ وأنتم معي نص المادة 17 صفحة 52، تقول المشقة تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سببا باعثا على تسهيل وتهويل ذلك الشيء، وبعبارة أخرى يجب التوقيع وقت الضيق، وأن التسهيلات الشرعية بتجويز عقود القرض والحوالة والحجر والوصية والسلم وإقالة البيع والرهن والإبراء والشركة والصلح والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقات وشركة المضاربة والعارية والوديعة، كلها مستندة على هذه القاعدة، وصار تجويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسير، وتسمى رخصا. بقليل من التفصيل، العقود اللي سمعنا عنها دي كلها عقود في باب ايه؟ في الفقه، في البيوع والمعاملات. نلاحظ ان صاحب المجلة لم يأتي بفرع واحد في العبادات، لم يأتي بفرع واحد في العبادات. لماذا؟ هسيب لكم السؤال بتفكروا فيه، وهل نبدأ به إن شاء الله أول المحاضرة القادمة، والدكتور يتعجلني وصلى الله على أسرهم. لا ده المايك ده غير الثاني. التوبة من الربا لو كفر دكتور. التوبة من الربا لا كفارة، التوبة من الربا. الله بيته او شريك بتاعه.